حوائج. المؤمنات والمسلمات من أهل الكتاب ومن الحضائر العفيفات. فالظاهر هذا أن غير أهل الكتاب لا يباح منهم الناس الشيء إلا بعد الإسلام. نعم. إذا كانت المرأة رقيقة من أهل الكتاب. لا بأس. إذا كانت محصنة فلا بأس. نعم. نعم. هذا هو الذي يحتج بها ابن القيم والسلامة، لكن ليس لهم فيها صريح كما ينبغي. قد يكون أيضا حين قال سلامة ما قال يعتقد حلها باسمان ما استعلان وما كشف لها غطاء ولا أقدم عليها ما زالت يعني على حالها عند كائن النبي. فليس صريح سلمة صريح فيها عند رسول عبد الله. نعم. لأي يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما منع من الاتصال بالمشفيات من العرب. نعم. يعني أن الغالب لها أنه يعتق رقبة من يشمله جل على أنه مسترقا، هذا بعض المقصود. جل على الناس أن بني إسماعيل لا بأس باسترقاقهم وهم العرب. وهكذا قول لعائشة إن جاءت عندها أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. صلى على جوان استرقاق العرب. نعم. فصلا. وكان صلى الله عليه وسلم يمنع التفريق في السبي بين الوالدة وولدها. الله وأن يختص ها عندك نشوف انت اظن شوف الله خير شوف بسم الله. قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يمنع التفريق في السبي بين الوالده وولدها. وكان صلى الله عليه وسلم يمنع التفريق في السبي بين الوالدة وولدها، ويقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وكان يؤتى بالسبي. حديث صحيح أخرجه أحمد والترمذي في السير. باب ما جاء في كراهة التفريق بين السبي. والدارمي من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. ومن أحاديث البلوغ. نعم. ومن أحاديث البلوغ. وكان يؤتى بالسبي فيعطي أهل البيت جميعا كراهية أن يفرق بينهم. وكان يؤتى بالسبي فيعطي أهل البيت جميعا كراهية أن يفرق بينهم. كان هذا الشعر معلش هل عندهم فرقة؟ وكان يؤتى بالسبي فيعطي وكان يؤتى بالسبي فيعطي أهل البيت جميعا كراهية يفرق بينهم. يعني أحسن الله إليك ما يكون يعني أهل البيت جميعا كلهم قد سبوا فيعطيهم لأحد لئلا يفرق بين أهل هذا البيت. حط عليه إشارة في نظرة وفيه نظر وفيه نظر السبي قد يكون فيه بنات وأخوات وعمات كذلك. السبي يفرق بين الغانمين كل مدينة نصيب بين جاء هذا بين الوالد وولده جاء أيضا بين الأخ وأخيه الحاج علي ومعموم أن محل الأرض أبو في العموم هذا محل الأرض لأن البيت قد يكون فيه الأخ ويكون فيه الولد ويكون فيه العم ويكون فيه الخالة هم على شيء واحد. نعم. طيب فصل في هديه في من جس عليه. ثبت عنه أنه قتل جاسوسا من المشركين وثبت عنه أنه لم يقتل حاطبا وقد جس عليه واستأذنه عمر رضي الله عنه في قتله فقال وما يدريك لعل الله اطلع على آل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فاستدل به من لا يرى قتل المسلم الجاسوس كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة رحمه الله واستدل به من يرى قتله كمالك وابن عقيل من أصحاب أحمد رحمه الله وغيرهما. قالوا لأنه علل بعلة مانعة من القتل منتفية في غيره ولو شهده بدرا واللي بعده إذا جسوا ما شهدوا بدرا ما لهم تلك المزية. نعم. لأنه علل بعلة مانعة من القتل منتفية في غيره ولو كان الإسلام مانعا من قتله لم يعلل بأخص منه لأن الحكم إذا علل بالعم كان الأخص عديم التأثير وهذا أقوى والله أعلم. جاسوس شره عظيم وبلاؤه عظيم ولهذا يستحق قتله لولا أنه شهد بدرا وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم صار شبهة في كتابة له من يحفظ أهله وماله. قد قال صلى الله عليه وسلم إن الله قال لأهل بدر إن ما شئتم فقد غفرت لكم صار شبهة في الدرع عنه. أما من بعده ما له شبهة ما له إلا خيانة لله وقد خان الله ورسوله والمؤمنين ما شاء الله العافية. نعم. وإن هذا محل نظر المفروض انه اذا ثبت انه جاسوس يقتل اما سكت من الله توبه ومتوبه شيء اخر اذا ما عرف بعد التوبه بعد ما انتهت الامور هذا شيء ثاني لكن المفروض متى علم انه جاسوس قتل حتى لا يتجرا الناس على التجسس على المسلمين. نعم. الله عليك قلت بعض أهل العلم أن فعل حاطب فعل كفر ولكن حاطب منعه الكفر لأنه من أهل بدر فهو وجيه يقول لأن هذه موالاة شبهة منع من تكفيره وقلت شبهة من أهل بدر فهو التأول اجتمع له التأويل والحديث الصحيح ماذا ما شئتم وصار شبهة في قتله وكفر جميعا. لا شك أن تجسس تولي المسلمين ردة يوجب القتل فلهذا لما جاء عين المشركين يتجسس أمر بقتله عليه الصلاة والسلام. نعم. فصل وكان هديه صلى الله عليه وسلم عتق عبيد مشركين إذا خرجوا إلى المسلمين وأسلموا ويقولهم عتقاء الله عز وجل. وكان هديه أن من أسلم على شيء في يده خرج الرقيق مسلما اعتق

قولا أو فعلا في وطن المسبية، فالصواب الذي كان عليه هديه وهدي أصحابه استرقاق العرب ووطء إمائهن المسبيات بملك اليمين من غير اشتراط الإسلام. يقول لا تطوى حيضة حتى تضع، ولا غير حيضة حتى تحيض حيضة، ولم يقل حتى تسلم. هذا وجه هذا القول. ومشروع عند العلماء أنهن لا يطعن حتى يسلمن، لأن الله حرم الكافرات إلا المحصنات من أهل الكتاب، فظاهر الآية العموم، لأن الله قال والمحصنات من أوتوا الكتاب من قبل، فدل على أن غيرهن لا يحل. وابن القيم رحمه الله وجماعة ذكروا حل المسترقات من السبي وإن كنا غير مسلمات ولا ينتظر إسلامهن، وهذا محل نظر، محل نظر. اللهم المستعان. نعم، محل نظر، لأن الله جل وعلا حرم المحصنات من المؤمنات، حرم الكافرات إلا المحصنات من الكتاب. قال جل وعلا: اليوم أحللتم الطيبات وطعام الكافرين أحل لكم وطعام أحل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الأوتوا من قبلكم. والمحصنات هن الحرائر العاجزات، والشرط فيهن أن يكون من أهل الكتاب، فدل على أن غيرهن من سائر الكفرة لا يحل إلا بالإسلام. ويدخل فيه الأسيرات والمسترقات من العرب وغيرهم من سائر الكفرة إلا أهل الكتاب. نعم. نعم. الله عباد المحصنات المؤمنات الحرائر المؤمنات والمحصنات من أهل الكتاب، ومن الحرائر العفيفات. فظاهر هذا أن غير أهل الكتاب لا يباح منه الناس شيء إلا بعد الإسلام. إذا كانت رقيقة من الكتاب. نعم. إذا كانت المرأة رقيقة من الكتاب. لا بأس. لكن المحصنة لا بأس. نعم. هذا هو الشيء اللي استحتج به ابن القيم والسلامة، لكن ليس لهم فيها صريح كما ينبغي. قد يكون أيضا حين قال سلمة ما قال يعتقد حلها باسمان، ما استعلان لها سلمة وما كشف لها غطاء وما أقدم عليها، ما زالت على حالها عند كائن النبي، فليس صريحا سلمة صريح فيها عند رسول عبد الله. نعم. لأي يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما منع من الاتصال بالمشفيات من العرب. نعم. نعم. يعني ينرغى لله عليه من اعتقاء رغبة من يسمعه، جل على أنه مسترقا، هذا بعض المرسول، جل على أن بني إسماعيل لا بأس باسترقاقهم وهم العرب. وهكذا قول لعائشة جاءت عندها: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل، جل على جمال استرقى من العرب. نعم. نعم. فصل: وكان صلى الله عليه وسلم يمنع التفريق في السبي بين الوالدة وولدها.

ولو كان الإسلام مانعا من قتله لم يعلل بأخص منه، لأن الحكم إذا علل بالعم كان الأخص عديم التأثير. وهذا أقوى والله أعلم. هذا أصح أقوى صدقة، شره عظيم وبلاؤه عظيم، ولهذا أشحق قتله لو ذا أنه شهد بدرا وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم صار شبهة في إجابة لهم من يحفظ أهله وماله. قد قال صلى الله عليه وسلم: الله قال لأهل بدر إنما ما شئتم فقد أخبرت لكم، صار شبهة في الدرع عنه. أما من بعده ما له شبهة، ما له إلا خيانة لله ورسوله، قد خان الله ورسوله والمؤمنين. ما شاء الله العافية. نعم. وإن كان هذا محل نظر المفروض انه اذا ثبت انه ياخذ يقتل، اما سكت من الله توبه ومتوبه شيء اخر، اذا ما عرف بعد التوبه بعد ما انتهت الامور هذا شيء ثاني. لكن المفروض متى علم انه جاسوس قتل حتى لا يتجرا الناس على التجسس على المسلمين. نعم. وهذا شبهة منع من تكفيره وقلت شبهة يقول من أهل بدر وكون التأول اجتمع له التأويل والحديث الصحيح ماذا ما شئتم وصار شبهة في قتله وكفر جميعا. لا شك أن التجسس تولي المسلمين ردة يوجب القتل، ولهذا لما جاء عين المسلمين يتجسس أمر بقتله عليه الصلاة والسلام. نعم. لما يغفر عليه. نعم. فصل. وكان أجله صلى الله عليه وسلم عتق عبيد مشركين إذا خرجوا إلى المسلمين وأسلموا، ويقولهم عتقاء الله عز وجل. وكان هديه أن من أسلم على شيء في يده إذا خرج الرقيق مسلما اعتق، إذا خرج من قومه جاء المسلم للمسلم يحكم بإسلامه وعتقه جميعا، مثل قصة أبي بكرة تقاضي لما خرج من الطائف جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم اعتقه. نعم. وكان هديه أن من أسلم على شيء في يده فهو له. وهذا في ترغيب للإسلام، إذا عرفوا أنهم يعتقون في ترغيب لهم في المسارعة إلى الإسلام ليسلموا من الرق. نعم. ولم ينظر إلى سببه قبل الإسلام، ولم ينظر إلى وكان أجه أن من أسلم على شيء في يده فهو له، ولم ينظر إلى سببه قبل الإسلام بل يقره في يده كما كان قبل الإسلام، ولم يكن يضمن المشركين إذا أسلم على شيء. أي في يده أسلم على شيء، في يده بيت، في يده رقيق، في يده أبل غنم، وعلى ما أسلم عليه. نعم. إسلامه عصم ماله. نعم. عصم نفسه وماله. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. ولم يكن يضمن المشركين إذا أسلموا ما أتلفوا على المسلمين من نفس أو مال حال الحرب ولا قبله. ولم يكن يضمن المشركين إذا أسلموا ما أتلفوه على المسلمين من نفس أو مال حال الحرب ولا قبله. وعدم وعدم الصديق رضي الله عنه على تضمين المحاربين من أهل الردة ديات المسلمين وأموالهم، فقال عمر رضي الله عنه: تلك دماء أصيبت في سبيل الله وأجورهم على الله، ولا دية لشهيد. فاتفق الصحابة على ما قال عمر رضي الله عنه. نعم.